فصل. وصيد الحرم حرام على الحلال والحرام، لما روى ابن عباس عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. متفق عليه. وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام، لأنه مثله في التحريم فكان مثله في الجزاء، والسمك في التحريم كصيد البر. طيب، يقول فصل: وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم. صيد في الحرم حرام على الحلال والمحرم، فالحلال إذا قتل صيدا في الحرم فعليه الجزاء، والمحرم إذا قتل صيدا في الحرم فعليه الجزاء. واختلف العلماء رحمهم الله هل يلزم، هل على المحرم جزاءان إذا قتل صيدا في الحرم أو لا. فقال بعض العلماء: إن المحرم إذا قتل الصيد في الحرم فعليه جزاءان، جزاء للحرم وجزاء للإحرام. فلو قتل شاة في حرم مكة وهو محرم فعليه شاتان، شاة لحرمة الحرم وشاة لحرمة الإحرام، لأنه انتهك حرمتين. والصواب أن الواجب جزاء واحد للتداخل. يقول حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهذا الحديث قد يعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فظاهر الحديثين التعارض، لأن هنا يقول إن هذا البلد حرمه الله فأضاف التحريم إلى الله، وفي الحديث الآخر أضاف التحريم إلى إبراهيم، فيقال لا منافاة، لا منافاة. فإضافة التحريم في الحديث الآخر إن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه هو الذي أظهر التحريم، أظهره، وباعتبار وإضافته إلى الله عز وجل باعتبار أنه هو الذي أنشأ التحريم. فالإنشاء من الله والإظهار من إبراهيم، وعلى هذا لا منافاة. فيقولون إن هذا البلد حرمه الله، يعني أصل التحريم من الله عز وجل، لكن الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها ونشره. نعم. والسمك في التحريم كصيد البر، لعموم قوله عليه السلام: لا ينفر صيدها، ولأن حرمته بمحله وهما في المحل سواء، وعنه لا يحرم لأنه لا يحرمه الإحرام. طيب، وهذا هو الصواب، أن السمك، أن حيوان البر، حيوان البحر في الحرم لا يحرم لدخوله في عموم الآية الكريمة: أحل لكم صيد البحر وطعامه. يعني مثل الصيد الآن في السمك، لو وجد مثل وادي أو غدير فيه سمك في الحرم فليس بحرام، لأن هذا صيد بحر وليس صيد بر. وعنه لا يحرم لأنه لا يحرمه الإحرام، فلم يحرمه الحرم كالسباع. وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام، فما حرمه الإحرام من الصيد حرمه الحرم، وما أبيح فيه من الأهل وغير المأكول لم يحرمه الحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، رواه مسلم. إلا أن القمل لا يحرمه الحرم رواية واحدة، ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، لأن حرمته لمحله وهو ثابت بالنسبة إلى كل قاتل. ولو قتل محرم صيدا حرميا لزمه جزاء واحد، لأن المقتول واحد فكان جزاؤه واحد كما لو قتله حلال. يقول رحمه الله: وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام، يعني أن ما حرم في الحرم أو ما حرمه الإحرام حرمه الحرم، وما حرمه الحرم حرمه الإحرام. يقول: ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم إلا القمل، إلى آخره. إذن الآن الحيوانات التي هي صيد، الصيد الذي يحرم في الإحرام يحرم في الحرم، والذي يحرم في الحرم يحرم في الإحرام. طيب، بقية الحيوانات غير المأكولة التي ليست بصيد، يعني الحيوانات منه ما هو صيد ومنه ما هو مأكول أهلي ومنه ما سوى ذلك. طيب يا أخوان، أقول الحيوانات في الحرم وفي الإحرام منه ما هو صيد، والصيد عرفنا ما هو حده، ومنه ما هو أهلي وليس بصيد كالدجاج وبهيمة الأنعام. ما سوى ذلك ما حكمه؟ نقول ما سوى ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، ما أمر الشارع بقتله، ومنه الخمس المذكورة في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور، وفي رواية والحية. هذا القسم الأول، إذن يقتل في الحل والحرم. القسم الثاني ما نهي عن قتله، ما نهى الشارع عن قتله، وهن أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. القسم الثالث ما سكت عنه، ما سكت عنه بمعنى لم يرد فيه أمر بالقتل ولا نهي عن قتله، فهذا إن آذى قتل، إن حصلت منه أذية فإنه يقتل، يقتل. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يسن مطلقا قتل كل مؤذن، يسن مطلقا قتل كل مؤذن. وقالوا مطلقا يعني في حال الإحرام وفي حال الحرم، يعني في الحرم والإحرام. نقول إن آذى يقتل، لأنه حينئذ التحق بالمؤذيات التي أمر بقتلها، وإن لم تحصل منه أذية فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه يحرم قتله، ومنهم من قال إنه يكره قتله، والذين قالوا بالكراهة والتحريم عللوا ذلك أولا بعلتين: العلة الأولى أنها آية على قدرة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وثانيا أنها تسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. القول الثاني أنه لا يحرم، أنه لا يحرم ولا يكره أيضا، بل يباح على الصحيح. فصار الآن ما سكت عنه مما لا يؤذي للعلماء فيه ذات أقوال: قول بالتحريم وقول بالكراهة، وعللوا بعلتين، والقول الثالث الإباحة. الإباحة مثل ماذا؟ مثل الهر، لو قتل هرا، قتل هرا، هل نقول حرام أو مكروه أو مباح؟ نقول إن آذى فلا ريب في جواز قتله، ولكن إذا لم يحصل منه أذية لو قتله لا يوصف هذا الفعل بحل ولا حرمة. طيب، يقول: إلا القمل لا يحرمه الحرم رواية واحد، لأنه مؤذن كما في حديث كعب بن عجرة. يقول: ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم مسلما كان أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، لأن حرمته لمحله. نعم، كل قاتل في الحرم يجب عليه الجزاء سواء كان مسلما أم كافرا. أما المسلم فواضح، وأما الكافر فإنه إيش؟ يضمن لحق الله عز وجل. طيب، صغيرا أو كبيرا، هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الصغير، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، وعمد الصبي وكذلك المجنون خطأ، حكم الخطأ. فإذا كان عمد الصبي والمجنون بالنسبة لقتل الآدمي حكم الخطأ، فبالنسبة للصيد من باب أولى. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن جزاء الصيد إنما يجب على العامد المكلف، على العامد المكلف، أما الصغير أو المجنون أو المخطئ فلا شيء عليه. يقول: ولو قتل محرم صيدا حراميا لازمه جزاء واحد، لأن المقتول واحد، فكان جزاؤه واحدا كما لو قتله حلال. يعني لو قتل حلال صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد، ولو قتل محرم جزاء صيدا في الحرم فعليه أيضا جزاء واحد. وإنما نص المؤلف على هذه المسألة مع أنها معلومة دفعا لقول بعض العلماء إن المحرم عليه جزاءان، إذا قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاءان: جزاء لحق الحرم وجزاء لحق الإحرام، ولكن الصواب جزاء واحد. نعم.